بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصل الشيخنا إخوتي وأحبتي في الله، ننبه على مسألة يكثر السؤال عن مسألتين. المسألة الأولى، الكثير من الناس يقول أنا أريد أن أتجاوز الميقات وأفدي. يا أخي الكريم، أقترح عليك إن لم تحصل على تصريح فأنت معذور، فلا تذهب، لأن من يتجاوز الميقات عمدا يأثم، ثم إنه يأثم من ناحية أخرى، من ناحية تجاوزه الميقات بدون إحرام، ومن ناحية أخرى أنه خالف مصلحة أجمع عليها علماء المسلمين، وهو أن هذه التصاريح إنما قررت بناء على قرار أهل العلم وتوجيهات أهل العلم والمؤتمرات الإسلامية والمجامع الإسلامية الفقهية وغيرها، تخفيفا على المسلمين. من لم يكن لديه قدرة على التصريح أو ما يستطيع أن يخرج التصريح فإنه معذور، ولا يحتاج أن يكلف نفسه مخالفة هذه الأوامر، فإنه يأثم بذلك، ويأثم من جهة تعمده تجاوز الميقات. ثم يقول أنا سأشترط. طيب، أنت تعرف سلفا أنك في الغالب سوف تمنع، كيف تقول أنا أشترط وأنت تعرف أن الغالب أنك سترد؟ إذن الاشتراط لا محل له، لأنك تعرف سلفا أنك يعني غالبا لن يسمح لك بالتجاوز. إذن من الخير لك أن لا تحج بغير تصريح رسمي، وأنت معذور حتى ولو لم تؤدي الفريضة ما دمت غير قادر على ذلك. المسألة الثانية، كثير من الحجاج يأتون سائقين من بعض البلاد، ويشترط عليهم أهل الحملات أنهم لا يحجون ولا يعتمرون. خلاص، خليك هنا، خليك قريب بعدين. ويشترطون عليهم أنهم يقومون بالعمل الذي جاءوا من أجله. يسأل الكثير ويقول أنا أريد أن أحج ولو تركت بعض الأمور، فيفوته يعني الكثير من يوم عرفة، ويفوته المبيت، ويفوته المبيت بمنى، ويفوته وقت الرمي، تفوته المواقيت، ويعني أشياء كثيرة. في خلاصة القول أنه يعني حجهم هكذا مهلهل. الأولى أن لا يحرم إلا إذا أذن له صراحة ومكن من أداء نسكه على الوجه الصحيح. فعلى الإخوان يعني يتنبهوا لهذا الأمر. والمسألة الثالثة التي ننبه عليها وسننبه عليها كل يوم إن شاء الله، وهو أن من أحرم من الميقات ثم جاء إلى المدينة عليه أن يبقى على إحرامه، لأنه ما زال محرما، لأنه ما زال محرما عليه أن يبقى وليس له أن يرفض الإحرام، فهو ما زال محرما حتى يصل مكة ويكمل ما نوى من حج أو عمرة. كونهم قالوا له أنت كان يظن أنه متوجه إلى مكة ثم فوج إلى المدينة، هذا عد الأمر يومئذ لله، لكن المهم أنه يبقى على إحرامه، عليه أن يبقى على إحرامه ولا يرفض الإحرام، لأنه ما زال محرما. فإن كان قد ألغى الإحرام فعليه أن يعود فيه، وإن كان عالما أدى ما عليه من الفدية التي تقابل بعض المحظورات التي ارتكبها، وإن كان جاهلا يعفى إلا من الجماع، إن كان قد جمع أهله بطل النسك الذي أحرم به. فإن كانت عمرة أتمها بسرعة وعليه ذبح شاة وعليه أداء عمرة أخرى قضاء ثم يحرم بالحج إن شاء الله من مكة. أما إن كان حجا فنسأل أن يعوضه خيرا، بطل حجه وعليه إتمام هذا الحج الباطل وعليه ذبح بدنه وعليه القضاء من العام القادم. فأرجو من الإخوة أن يعني أن يتنبهوا لهذه المسائل وأن لا يتهاونوا بها، وأن يحرصوا أن يؤدوا نسكهم على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء أستاذ أحمد؟ أحد معه الكتاب؟ ها؟ معك الكتاب؟ تعرف أين وقفنا؟ تفضل اقرأ. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من ميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر أو يقصر ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج مكة. وصفة الحج إجمالا أن يحرم. الشيخ حفظه الله سيذكر صفات الحج والعمرة إجمالا ثم يفصل بعد ذلك، لكن نحن سنفصل بعض التفصيل حتى يستوعب الذين سوف يسافرون غدا أو بعد غد. فصفة العمرة: إذا جئت الميقات، إذا وصلت إلى ذي الحليفة هنا وأردت العمرة وهي الأفضل وهو التمتع، تقول لبيك اللهم عمرة. فإذا ثم طبعا الرجل يتجرد على نحو ما بينا بالأمس ويلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام إلا أنها لا تلبس القفازين ولا البرقع، ثم تكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، ويمنع التلبية، تمنع التلبية الجماعية لكونها بدعة من البدع، ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. هذه التي ينغمونها بشكل أغنية، هذا خطأ. التلبية كل واحد يلبي لنفسه، ولا يجوز له أن يلبي مع غيره بشكل غنائي، فإن ذلك لا معنى له وبدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يدعو الله في كل شوط ويطبع في الشوط في هذه الأشواط 7، يعني يجعل يخرج منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر، ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام. طبعا يبدأ الطواف يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يشرب من زمزم، يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان، ثم يشرب من زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يقصر من جميع شعر رأسه، لا يأخذ من هنا ومن هنا من هنا، لا، يمر المقص أو المكينة على جميع شعر الرأس، يمر المقص أو المكينة على جميع شعر الرأس، ولا يكفي أن يأخذ شعيرات من ها هنا أو ها هنا. هذا هو الذي، ثم بعد ذلك انتهت العمرة، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج على ما سوف نكمله بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن والليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ويوم النحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع الطواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي جمرات الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة ب7 أشواط. نعم. نعم. هذه صفة الحج إجمالا، وسوف نفصله إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل، وإن كان الشيخ سيفصله الآن مستقبلا، لكن نحن نفصله بشيء من التفصيل اليسير. ذكرنا قبل قليل العمرة، صفة العمرة. صفة الحج إن كان قارنا، إن كان متمتعا على نحو ما ذكرنا قبل قليل، يحرم بالحج في اليوم الثامن من داخل مكة. أما القارن والمفرد فيحرمان أيضا من الميقات كما أسلفنا قبل قليل، ثم يصعد الحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، بعد أن يحرم المتمتع يصعد إلى منى في اليوم الثامن. قبل ذلك أنبه إلى أن القارن والمفرد إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعيا سعي الحج إن أرادا تقديمه، وإن أخراه إلى يوم النحر فإنه يكفي القارن والمفرد سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم أجزأهما عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة. قلنا يصعد الحاج إلى منى جميع الحجاج متمتعا أو قارنا أو مفردا، يتوجه إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، في صبيحة اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة، يقف بعرفة بعد الزوال بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، يدعو الله إلى غروب الشمس، يتوجه إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، يبيت بها إلى ما بعد الفجر، وبعد أن يصلي الصبح يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ثم قبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، يأخذ 7 حصيات من أي مكان، ثم يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وله تأخير الرمي لأن وقته طول النهار إلى الغروب وحتى بعد الغروب، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، إن أراد نحره في هذا اليوم، وإلا فإن مدة الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق إلى قبيل غروب اليوم 13. يرجع إلى بعد أن ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويطوف بالبيت ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا. إن كان مفردا أو قارنا كما قلت قبل قليل، إن سعيا بعد طواف القدوم لا يسعيان بعد طواف الإفاضة. يعود إلى منى ويبيت بها ليلتين وجوبا، ليلة ويقيم ليلا ونهارا بمنى، يرمي الجمرات 3 مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ووقت الرمي من زوال الشمس إلى الفجر، وقت متسع إلى قبل الفجر في اليومين الأولين، إلا إن كان متعجلا في اليوم 12 فإن وقت الرمي ينتهي بالغروب، يجب أن يرمي قبل الغروب. وفي اليوم 12 إذا رمى الجمرات 3 هو مخير، إن شاء أن يبيت ليلة 13 فهو أفضل، ويرمي كما رمى في الأيام التي قبله في اليومين اللذين قبله، وإن أحب أن يتعجل فله ذلك، ثم يذهب ويودع البيت بطواف الوداع ويسقط عن الحائض والنفثاء. هذا تفصيل قليل، وسيفصل الشيخ حفظه الله تفصيلا طويلا. نعم. قال: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام. قرب من المكبنة. قال: إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول 10 ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في 10، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمن الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار ورداء، ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه. نعم. بعده الإحرام. طيب، هنا أولا الاستعداد للإحرام، كيف تستعد للإحرام؟ الشيخ حفظه الله ما ترك شيئا مما يمكن أن يخطر بالبال إلا وبينه في الاستعداد للإحرام، وهكذا في هذه الطبعة الجديدة حرص أن يبين كل ما يحتاجه الحاج، فيما يظهر أنه ما ترك شيئا يخطر بالبال، إلا وإن كانت مسائل الحج أحيانا منها ما يستجد، لكن الشيخ حفظه الله في كل طبعة يستدرك ما رأى أنه يمكن أن يحتاج إلى إضافته. هنا الاستعداد للإحرام، كيف تستعد؟ هل يلزم أنك ما تلبس إلا عند الميقات؟ لا، لك أن تستعد هنا في بيتك أو في فندقك أو في مسكنك الذي تسكنه بجوار الميقات، مثلا إذا كنت في المدينة تغتسل هنا وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه إن كنت غير مضح، وكان ذلك في أيام العشر. أما إن كان قبل أيام العشر يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من، فيحلق عانته إن كان يحتاج إلى ذلك، ويقص شاربه وينتف إبطه ويقص أظافره، هذا إن كان يحتاج إلى ذلك، وإلا ليس معنى هذا أنها من المناسك، لكنه يأخذ هذه الأشياء ويتعاهدها ويتعاهدها حتى لا يحتاج إليها أثناء إحرامه. ثم يتطيب، يعني يطيب جسمه، يغتسل ويتطيب، ثم يلبس إزاره ورداءه بالنسبة للرجل، والمرأة كما قلنا ليست لها ملابس إحرام معينة، ثم بعد ذلك يحرم من الميقات. فهذا هو، هذا إن كان يعني مقيما. إن كان قدما من بلد بعيد، فإن مر على أحد المواقيت الخمسة نزل عنده وفعل ما ذكرنا من التطيب، من الاغتسال والتطيب ونحو ذلك، وأخذ ما يحتاج إلى أخذه، ثم يحرم. إن كان بالطائرة أو الباخرة، وحاذا الميقات، عند ذلك يحرم، وعليه أن يستعد قبل ذلك، وله أن يلبس الملابس من بلده. لكن يعني النطق بالنسك أو نية الدخول بالنسك تكون إذا وصل إلى الميقات أو حاذاه أو قرب منه. هذا بالنسبة للاستعداد للإحرام، ولك أن تبدل ملابس الإحرام وتغير، لو كان عندك أكثر من ملابس وأردت أن تغير مثلا التسخ، أو إن شق لك أن تخيطه لا حرج عليك إن شاء الله، أو تبدله أو تغسله، كل ذلك جائز إن شاء الله، ولك أن تحك رأسك ونحو ذلك. نعم، فضل. قال: الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. وأما قال: وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. الآن يتكلم عن الإحرام، قبل قليل الاستعداد للإحرام، والآن يتكلم كيف يكون الإحرام. الآن لبس الرجل إزاره ورداءه وأخذ ما يحتاج إلى أخذه وتطيب، وتهيأت المرأة وتركت البرقع والقفازين، ووصل عند الميقات. لا يشترط أن يصلي الحاج ركعتين أبدا، ولم يثبت صلاة ركعتين عند الميقات. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد العصر وقيل بعد الظهر، لكن ليس هناك ما يدل على أنه لا بد أن يصلي قبل الإحرام. ولذلك إذا حاذ الميقات أو قرب منه أو كان عنده فيما إذا كان قد مر به له أن يلبي بالنسك الذي يريد ولو لم تقف الإيش السيارة، حتى ولو لم تقف لا يشترط الوقوف عند الميقات، فهمنا؟ بعض الناس يتعبون أنفسهم ويتزاحمون، لا يشترط أن تغتسل من هنا والبس ملابس الإحرام من هنا وتطيب من هنا، فإذا جئت الميقات والسيارة تمشي، إذا نبهك السائق قل له ينبهك لبيك اللهم عمرا أو حجا أو حجا وعمرا. فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرا، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرا، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا. هذا إذا كان مروره في أشهر الحج، يعني من أول يوم من شوال. أما إذا كان مروره قبل ذلك فليس له أن يحرم إلا بماذا؟ عمرة، إلا بالعمرة فقط، لأن الحج لم يأتي أوانه بعد، لأن الحج لم يأتي وقته بعد. ولو لبى بحج فإنه يتحول إلى ماذا؟ عمرة. إلى عمرة، يعني ليس له أن يحرم بالحج إذا لم يكن في أشهر الحج. ويقول لبيك اللهم عمرة، ولبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ولا يجزي عنه أن يقول نويت، لأن النية محلها القلب، وإنما أنت تسمي النسك بقولك لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا. ولا يجوز أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، فلو تجاوزته ولو بقليل عليك أن ترجع حتى تحاذيه، عليك أن ترجع حتى تحاذي الميقات. وأكرر ما نبهت عليه في أول الدرس من أن من لم يكن لديه تصريح ليس له أن يغامر بغير ذلك، فإن الحج يسقط عنه لأنه يعتبر غير قادر. أما أن يذهب ويعرض نفسه للمساءلة والتسكع ولا يجد مكانا يسكنه ولا مكانا ينام فيه ولا مكانا يبيت فيه إلا أن يكون عالة على الناس أو يكون في الشوارع يؤذي الناس، هذا كله لا يجوز. إنما إذا لم تكن لديك القدرة على السكنة فالسكنة من الاستطاعة، القدرة على التصريح من ماذا؟ من الاستطاعة، فليس لك أن تفعل غير ذلك. نعم. قال الثاني: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله، لم يرد لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. هذه المسألة مسألة التسمية، تسمية النسك، تقول كما أسلفت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حجة. وثبت من حديث عائشة أنهم منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة، فإذا لك أن تهل بما شئت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليهم أن يحولوا حجهم إلى عمرة الذين لم يسوقوا الهدي. ونبه الشيخ حفظه الله على أنه لم يرد تسمية أي عبادة غير الحج والعمرة عند النية، لأن النية محلها القلب. أما ما يقوله بعض الناس نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أطوف كذا أو نويت أن أسعى كذا فهذا باطل، بل هو بدعة من البدع، ولا تجوز التسمية هنا إلا في الحج والعمرة خاصة. نعم. قال نعم، يعني نبهني أخي وفقه الله على مسألة الأضحية، يعني ورد اللهم لك وبك وإليك ومنك وإليك، يعني قد لا تكون تسمية صريحة، أو اللهم هذا عني وعن أمتي عمن لم يضحي عن أمتي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لم يرد في ذلك شيء. نعم. قال والثالث وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث حبستني، حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبست أن محلي حيث حبستني، حبستني، حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذه الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لا تصور يا أخي لمرض لا تصور نعم وفائدة هذه الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. المسألة الثالثة من مسائل الإحرام الاشتراط، وللعلماء قولان هل كل يشترط أم المريض فقط، والذي يترجح أن الكل له أن يشترط لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد أحرمت أو لما أردت تحرم ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وكانت شاكية أي مريضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بأن تقول فمحلي حيث حبستني، يقوله مع الإحرام. فمثلا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني وفائدة ذلك أنه إن قدر الله عليه شيء منعه من وصول البيت من خوف أو مرض أو حبس أو حادث أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه شيء والحال هذه. لكن على من أما من يعني يذهب بدون تصريح أصلا ويقول أنا أريد أن أشترط كما نبهت في أول الدرس ما يخال أن هذا ينفعه، ولذلك لا ينبغي لأنه يعرف سلفا أنه سوف يمنع، لذلك لا ينبغي أن هذا يعتبر شيء من التلاعب، فالأولى أن لا يفعل ذلك وأن لا يحج لئلا يعرض نفسه للإثم كما أسلفت. نعم. قال الرابع: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني ليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرام والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك، وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. المسألة الرابعة المتعلقة بالإحرام خاصة بذي الحليفة كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى، وهو الصلاة في وادي العقيق بذي الحليفة، فإن صلى نافلة أو فريضة لقوله صلي في هذا الوادي المبارك فحسن، والبعض يرى أن هذا لا علاقة له بالحج والعمرة، ولكن قد يفهم من قوله وقل حجة في عمرة أن ذلك يكون مع الإحرام، فإن صلى فهو حسن، وإن لم يصلي فلا حرج عليه، يعني إن أحرمه على دابته فلا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر وركب دابته بعد أن سبح، يعني بعد أن قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ودعا بدعاء السفر. السلام. فينبغي أن يعني يفعل ذلك، وهو أن يلبي بما نوى من النسك بعد استوائه على راحلته أو دابته أو طائرته أو سيارته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كأنه أهل مرتين أو كرر. لو حضرت لنا الحديث غدا إن شاء الله نقرأه إن شاء الله. هنا تكملة سنكملها غدا إن شاء الله تتعلق بهذا الموضوع بعد أن يحضر الحديث المتعلق بهذه المسألة وتحقيقها، هل كان الإحرام أو التلبية فقط بعد أن استوى على الدابة أم أن ذلك تكرر منه أكثر مرة، هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. نعم. قال الخامس: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت. نعم. المقصود أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن فعل فعليه أن يعود، فإن لم يعد لزمه دم مع الإثم إن كان متعمدا فعليه التوبة إن تعمد ذلك، أما إن كان معذورا أو ناسيا أو مكرها أو نحو ذلك فقد يعذر، ولكن عليه ماذا؟ أن يجبر بدم يذبحه في مكة لفقراء مكة، وعلى المسلم أن يجتهد ألا يتجاوز الميقات مهما كان الأمر، عليه أن يستعد لأداء نسكه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرض نفسه للمخالفات الشرعية. نعم. قال حفظه الله: السادس: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم هذه المسألة تتعلق بمن كان مسكنه دون الميقات، كحال أهل المدينة أو كحال الذين هم بعد ذي الحليفة أو بعد رابغ أو بعد السيل أو أهل جدة أو أهل عسفان أو بحرة أو الشميسي أو نحو ذلك. لكن يشكل على هذا أن من دون ميقات المدينة هل يأخذ في الاعتبار محاذاة الجحفة أم يهل من مسكنه الذي هو دون ذي الحليفة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يقرب، كانت مسافته تقرب من رابغ، فإنه لا يهل إلا إذا حاذ رابغا الذي هو الجحفة. وإن كان في منطقة نائية، يعني بعده عن رابغ كبعده عن المدينة ونحو ذلك، فإنه يحرم من أين؟ من مكانه الذي يسكنه، لأنه دون ماذا؟ دون الميقات، حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. قال السابع: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، المتفق عليه. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. كما هو واضح، كما نبه أو كما نبه الشيخ حفظه الله، أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فإنهم يحرمون من الحل، ولا يشترط حل بعيني، وإنما من أي حد من حدود الحرم. وما كان الإحرام من التنعيم إلا لأنه أقرب الحل، لا لكون التنعيم له ميزة على غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الشرق أحرم من أين؟ من الجعرانة. ولما ألحت عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين وإن رغمت أنف الأعداء، فإنها أحرمت، فإنه مرها نعمرها من التنعيم لكونه أقرب ماذا؟ الحل، لكونه أقرب الحل. وبهذا إذا أحرم بالعمرة من الحل جمع بين الحل والحرم، وإذا أحرم بالحج من مكة جمع بين الحل والحرم، لأن الحاج يخرج إلى عرفة وعرفة ليست من الحرم. نعم. تمتع. الآن نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: حججت قبل 8 سنوات وكنت متمتعا، وفي اليوم 8 من ذي الحجة أحرمت الحج من جدة، وصلت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت الحج، يقول وفي اليوم العاشر طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعده ماذا علي وهو متمتع؟ تقديمك سعي الحج في التمتع غير كاف وتعتبر لم تسعى حتى الآن، وأقترح عليك أن تحرم من هنا بعمرة وتطوف وتسعى ثم تقضي سعي الحج الماضي وعليك ذبيحة تذبحها في مكة إن كنت قد أتيت أهلك، فإن كنت لم تأتي أهلك تسعى وليست عليك ذبيحة. فهمت؟ هذه مسألة مهمة، يعني إلى الآن بقي عليك ركن من أركان الحج. صاحب السؤال يسمعني جيدا، ما زال ركن الحج باقيا عليك، لأن تقديم السعي في حق المتمتع غير جائز وغير مجزي، وليس عليك طواف قدوم أصلا. أنت أخطأت وحملت نفسك طواف قدوم وليس عليك طواف قدوم، والسعي الذي فعلته عبث، والآن حجك الماضي لم يتم، بقي عليك ركن، لكنه إذا أديت هذا الركن يصح إن شاء الله. فكما قلت أعيد لك الإجابة، تحرم من هنا بماذا؟ بعمرة، تؤدي العمرة، تطوف وتسعى وتقصر من جميع رأسك ثم تسعى سعي الحج الماضي غير السعي الذي سعيته الآن للعمرة. ثم إذا كنت قد أتيت أهلك هذه المدة فعليك سعي، فعليك شاة ذبيحة يعني تذبحها في مكة. إن كنت لم تأتي أهلك فليس عليك ذبح ويكفيك قضاء هذا السعي. ثم أنت لا إذا أحرمت إن شاء الله هذه المرة من بالحج من مكة اليوم الثامن، لا تذهب إلى طواف القدوم، ليس عليك طواف قدوم، إنما تتوجه مباشرة إلى أين؟ إلى منى. والله الموفق. أحسن الله إليكم. يقول هل الخروج من مكة إلى المدينة للزيارة ثم الرجوع يقطع التمتع؟ إذا خرجت إلى المدينة قد تجاوزت المواقيت فعليك أن تحرم بعمرة أخرى يكون أحوط لك، ويظهر أنك يعني أشبهت أهل المدينة لأن هذا هو أبعد المواقيت وقد تجاوزت جميع المواقيت، فلتحرم بعمرة أخرى وأنت متمتع في حتى بالعمرة الأولى، لكن أحرم بعمرة أخرى وليس عليك إلا هدي واحد لا يلزم تكرار الهدي. نعم. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.